كلهم فساد في المجتمع يا رسول الله، وفساد في المجتمع، وبيعوا الحرام وعملوا الحرام ولعن عليه الحرام نسأل الله، ولن يؤجروا من يبيع الحرام كذلك لا يخلفهم. والله يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. وثبت لدى الاطباء ولدى المدربين ان مضار الدخان العظيم لا تحصى وان شره كبير، ولهذا هاجم المحقق من العلماء العارفون بتحريمه وتحريم بيعه وشراءه وترويجه بين الناس، وان المنكر لا يجوز فعله لا بيعا ولا شراء ولا استعمالا باي انواع الاستعمال، مسروقا او قتلا او تركينا او غير ذلك. وهكذا تقال عرف اليمن في هذه الاخرى فيه من التحديد والاشكال في بعض الاحيان والفساد البدن والاعضاء في شر كثير. ولهذا امر عارفون به تحريما، وان عقد مؤتمر في المدينه الاسلامي باجتماع غير مؤتمرين من العلماء على تحريم القاتل القران بما عرفوا من الاخبار الكثيره فيهما. واما الامر الذي اظهره الناس اختيارها فهذا النص القران ومن معنى المسلمين ونص السنه في تحريمها. قال كل مسلم حرام وكل مسلم حرام، وقال كل شرب اسفر او حرام، ولا عن كل مسلم مفتر. وقال عليه الصلاه والسلام ما اسفر كثير فقلبه حرام. هذا امر معلوم من الشريعه في معنى المسلمين ان كل الاسلام محرم ومنكر لا تباع ولا تشترى، ولا ينبغي ان يكون صاحب الشكر صاحب التفكير صاحب انواع المفكرات، ينبغي ان يكون اماما للناس لكن نظر صلاة غلبة على الصحيح إذا كان مسلما نظر منه ما يوجب ردك بل هو إنما هو عاصي صلاة غلبة صحيحة على الواجب. وإلى بعض أهل العلم العلماء والفقهاء ذهب بعضهم إلى أن الصلاة الغداشة بالخمر أو بغيره لا تصح، وجعلوا صلاة غلبة وصلاة غلبة لا تصح، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن تصح غلبة. واحتجوا على هذا بحجج كبيره، من يقول صلى الله عليه وسلم في امراء الذين يقالهون يقول يقول الدين يصلى لكم اين احسنوا فلكم ولهم واين اساءوا فلكم عليهم فلكم عليهم صلاه لكم وعليهم مثل النساء. ولما ثبت قصه الحجاج يوسف كان من افضل الناس انا صلى معه ابن عمر ولم يمنعه قومه ورزقه ان يصلى خلفه. الحاصل ان الصلاه الغداشر صحيحه هذا هو الصواب، ولكن ما ينبغي التهديدان، ينبغي لولاه الامور والمسؤولين عن الائمه الا يولوا من عرف بالقران او بفضلها او بشرب الخمر او بالتهاون الصلاه او بالعباده او بعقوق الوالدين او ما اشبه ذلك. من عرف بالجسم وتعاطي المحرمات ما ينبغي يكون ايمان اصدار الامامه عن العداله والاستقامة والخير وسمعة الحسن. وهكذا من عرف بالإسلام يزور الديانة كمرأة من أشاء أن يولى إمامة ولا نحوها، ينبغي يولى الإمامة والأذان الناس الطيبون الأخيار معظم الشكر والعافية مهما أمكن الله. أما إذا كانت بلية عامة وقرية مبتلاة أو مدينة مبتلاة بالفساق وليس فيهم صالح فإنهم منهم نسأل الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.